قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، اختلفوا في إمامة الفاسق. هذه مسألة أيها الأخوة من أدق المسائل ومن أهمها. والفاسق كما تعلمون أو الفساق أنواع، فهناك فاسق مبتدع، وهناك من أهل الفسق من يعرفون بأهل البدع وبأهل الأهوى وبالذين يرتكبون بعض المحرمات. وقد يكون الفسق أيضا يتعلق بأمر من أمور العقيدة، وأنتم ترون أن هناك ممن ينتسبون إلى الإسلام من ألحدوا في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهناك أيضا من رد أمرا من أمور الدين، وهناك من عطل بعض أحكام الشريعة الإسلامية بدعاوى لا أساس لها كالجمع والجماعات بزعم انتظار إمام يؤم الناس تتوفر فيه شروط الكمال، ونسوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بينت ما يتعارض ما ذهبوا مع ما ذهبوا إليه. ونحن قبل أن ندخل في هذا الموضوع نحب أن نذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية أخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا شك أن السعادة كل السعادة والفوز كل الفوز في هذه الدنيا وفي الآخرة هو أن يكون المسلم على نفس المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وأنتم ترون أن من أصحاب البدع والأهوى من ظهروا في أوائل الإسلام، ولقد أومأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأشار إلى بعض هذه الطوائف، وبين أن من تلك الطوائف من يقتل المسلمين، أي من يقتل أهل الإيمان ويدع أهل الأوثان، يعني أولئك يقتلون المؤمنين بدعوى أنهم مرتدون، أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويدعون الوثنيين لأنهم يرون أنهم كفار أصليون فلا يقتلون. هؤلاء أوجدوا ثلمة في جسم الأمة الإسلامية، ومزقوا صف الأمة الإسلامية، وأربكوا دولة الإسلام في وقتهم، وحصل من الاضطراب ومن ازهاق النفوس وذهاب الأرواح ما لا يعلمه إلا الله. فكم من دماء قد سالت، وكم من أجسام قد كلمت، وكم من رقاب قد قطعت، كل ذلك نتيجة الغلو في دين الله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ووجدت طوائف أخرى أيضا تكلموا في صفات الله سبحانه وتعالى فردوها وأنكروها فألحدوا في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ووجد من أثبت بعضها ورد بعضها، ووجد من أهل الأهواء من قالوا بالقدر، من نفوا القدر وسمي بالقدرية، وأمثال هؤلاء كثير جدا. ويعرف ذلك الذين درسوا العقيدة الإسلامية وأيضا قلبوا صفحات ما يتعلق بالفرق التي تنتسب إلى الإسلام، وما أكثر هؤلاء. إذن وجدت فرق ظهرت في أول الإسلام، فبعضها غال في ذم الصحابة، وبعضها جاء على النقيض من ذلك، فهم في الصحابة ما بين إفراط وتفريط، منهم من فرط، منهم من تجاوز بالصحابة الحد فرفعوا عن مكانته، ومنهم من حط به عن قيمته، وكذلك الحال بالنسبة أيضا لغيرهم. هؤلاء كما ذكرنا صرفوا الدولة الإسلامية في وقتهم عن أمور لو تفرغت لها الدولة الإسلامية لاشتغلت بالفتوحات ونشر عقيدة التوحيد الخالص وأيضا الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، ووقفت سدا منيعا في وجه أعداء الإسلام عن ما ذهبوا إليه، حتى مضى وقت طويل ومضت فترة طويلة من هذه الأمة، وظلت هذه الخلافات وهذه المنازعات أيها الأخوة زمنا ليس بالقليل، حتى سقطت الدولة العباسية كما ترون سنة 56، يعني يأتي أعداء الإسلام من التتر الذين جاءوا من أقصى الشرق، لا يمرون على أمة إلا جعلوها رميمة، ولا على شعب إلا جعلوه ركامة، كانوا يفعلون ذلك في الأمم، ثم يأتون إلى قصبة الإسلام ومقر خلافته يأتون إليها فيسورونها، والخلاف قائم بين أصحاب تلك الفرق، فيعثون بالأمة الإسلامية تقتيلا ونهبا حتى سالت الدماء كالأنهار وانتقلت الأمراض إلى بلاد الشام من العراق. هذا كله نتيجة ماذا؟ تلكم الخلاف وتلكم الفرق أيضا التي تمكن بعض من وضع في مكان من أهلها ليس أهلا له فوجدها فرصته، فأراد أن يبث سمومه وأن ينتقم من هذه الأمة الإسلامية. هذا كله سببه ممن ينتسبون إلى الإسلام. فلو أن الأمة الإسلامية بقيت على قوتها وعلى عزتها لما استطاع أعداء الإسلام أن يثلموا هذا الحصن الحصين. ظلت هذه الآلام تتردد في نفوس المسلمين، تعصر قلوبهم، تنضح قلوبهم بالأسى واللوعة، وتمضي الأيام وننتقل إلى القرن السابع، وتتغير الأحوال عندما وجد من العلماء المصلحين من هب لجمع كلمة المسلمين وجمع صفوفهم وتوحيد كلمتهم، فالتقت بلاد الشام مع مصر، وعاد التتار ليغيروا على الأمة الإسلامية، لكن الأمر قد تغير لأن المسلمين في ذلك الوقت أدركوا ما هم فيه من الخطأ، أدركوا أنهم وقعوا في معاصي الله سبحانه وتعالى وفي ارتكاب الذنوب، وأن ما حل بهم من نقمة إنما هو بسبب ذنوبهم وانصرافهم عن دين الله، فتغيرت الحال فأصلحوا أمورهم وعادوا إلى شريعة الله، فتركوا ما كانوا يرتكبون من المعاصي، وأصبحت الكلمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك وجدنا أن التتار قد ذاقوا كأس الموت في جولتهم هذه التي أذاقوها المسلمين أولا، وعادوا خاسرين مهزومين لم تقم لهم بعد ذلك قائمة. الكلام أيها الإخوة في هذا يطول، ولكن من قرأ التاريخ يدرك ذلك، لكنها تأتي مناسبة يتألم قلب المؤمن لذلك وينكلم وهو يدرك ما حل بالمسلمين من أناس كانوا ينتسبون إلى الإسلام. هذا الذي دعانا إلى هذه الإلمامة اليسيرة، نريد أن ندخل فيما يتعلق بالاقتداء بالفاسق. لأجل ذلك توسع العلماء فيما يتعلق بإمامة الفاسق، والفسق ليس نوعا واحدا، فهناك مبتدع يدعو إلى بدعته، وهناك مبتدع يصر على بدعته ولا يظهرها، وشتان بين الاثنين. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة، وأنه من فروض الكفاية، وأنه مما اختص الله به سبحانه وتعالى هذه الأمة، وأثنى عليها قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه. إذن الأمر بالمعروف واجب، فهناك من العلماء من لا يرى الصلاة خلف الفاسق. لماذا؟ لأنه قد يكون، ونحن سنأتي لتفصيل الفاسق لأن الكلام فيه يحتاج إلى بيان، لكن نتكلم عموما، فيقولون لا يصلى وراء الفاسق. لماذا؟ قالوا لأنك إن صليت خلف الفاسق قد يستمر في فسقه، وقد يتأثر به غيره من المسلمين، ولكن عندما يهجر الفاسق ويترك يحس بأن المجتمع قد أعرض عنه، وأن الناس قد نبذوه، وأنه لا مكانة له في المجتمع إلا أن يعود إلى رشده فيصلح من أموره، وبذلك ربما تستقيم أحواله. وأيضا يقولون هذا الذي تصلي وراءه ينبغي أن تأمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، فإن لم يرتدع حينئذ كيف تصلي وراء إنسان مبتدئ؟ نعود، من هو الفاسق الذي لا يصلى وراءه؟ أولا الفسق أنواع، هناك فاسق متأول يعني قد يرتكب ذنبا من الذنوب لكنه يتأول قولا من أقوال العلماء أو فتوى من فتواهم أو رأيا من آراء العلماء أخذوا به، وهناك فاسق ليس مقطوعا بفسق يعني يظن فسقه، يعني هذا فاسق تراه يجاهر بالمعاصي فلا تتردد في تفسيخه، وذاك تظن فيه الفسق لأنه يشاع عنه أنه يفعل كذا وكذا، كأن يقال بأن فلانا يشرب الخمر أو يفعل كذا، أنت ما رأيت ذلك ولا تيقنته، لكن هذا الأمر قد كثر واشتهر بين الناس، إذن هذا يظن فسقه، وذاك يقطع بفسقه. فرق بين إنسان يشرب الخمر وبين إنسان يشرب من النبيذ ما لا يسكره ويتأول ذلك على مذهب أهل العراق، فرق بين مبتدع يقول بخلق القرآن ويدعو إلى بدعته ويناظر من أجلها وينافع عنها، وبين إنسان يعتقد هذا المعتقد ولا يظهر بدعته. إذن هذه كلها فيها تفصيلات وأقوال للعلماء، فنحن من حيث الجملة. ولذلك لما سئل عبد الله بن عمر يعني ذكر أنه كان يصلي وراء الخشبية وبعض الخوارج، الخوارج كما تعلمون أيها الأخوة ليسوا على رتبة واحدة، فهم أنواع، بعضهم غلاة إلى أبعد الحدود وبعضهم متوسط في ذلك، وإن كانوا كلهم قد خرجوا عن الطريق السوي لكنهم يختلفون كالحال بالنسبة لماذا أيضا للرافضة. إذن هؤلاء الفساق لما سئل عبد الله بن عمر قيل له إنك تصلي وراء الخشبية وبعض الخوارج، والخشبية العلماء يختلفون في تعريف من هم الخشبية، هل هم الذين أنكروا صفات، أنكروا كلام الله سبحانه وتعالى، قالوا بأن الله لا يتكلم وقالوا بخلق القرآن، أو هم صنف من الشيعة، أو هم غير ذلك، العلماء لهم أقوال، لكنها فرقة منحرفة. بما أجاب عبد الله بن عمر، وهذا من حيث العموم أيها الأخوة، قال من قال حي على الصلاة أجبناه، ومن قال حي على الفلاح أجبناه، ومن قال حي على قتل المسلم أو أخذ ماله قلنا لا. وهذا بالنسبة أيها الأخوة للصلاة في العموم، فإنه نقل عن الإمام أحمد أنه كان يصلي وراء المعتزلة، وهذا الكلام في ماذا؟ في الصلوات العامة كصلاة الجمعة وكذلك العيدين كصلاة العيدين. أما بقية الصلوات فإن وجدت من تصلي وراءه غير هؤلاء، أقصد الفسق أي نوع منه، فلا تذهب إلى هؤلاء لعدة أمور. أولا تذهب إلى التقي وتدع الفاسق، تركك له ربما يحيي ضميرا، أرى أن الناس قد انصرفوا عنه وتركوه، وربما يراجع نفسه فيعود إلى طريق الرشد. وأيضا أنت في هذا المقام إن لم تستطع نهيه فتدعه لأنه فاسق مصر، لكن لو كان هذا الفاسق صاحب بدعة ولا يظهرها ولا يدعو إليها فإنه يصلى وراء. العلماء مختلفون في هذه المسألة التي ذكرها المؤلف، فمنهم من يرى الصلاة خلف الفاسق مطلقا وهم الشافعية، لكن أيضا ليس هذا على إطلاقه. الشافعية يقولون تجوز الصلاة خلف الفاسق مطلقا شريطة ألا يكفر ببدعته، فإن حكم العلماء بكفر هذا الإنسان فلا تجوز الصلاة خلفه لأنه بمنزلة الكافر، لكن المراد إنسان صاحب بدعة لم يكفر ببدعته أو حصل خلاف في تكفيره هل يصلى. نستمع إلى ما في الكتاب ثم نعلم. قال: اختلفوا في إمامة الفاسق فردها قوم بإطلاق، وأجازها قوم بإطلاق، وفرق قوم بين أجازها قوم بإطلاق. هذا هو مذهب الإمام الشافعي وينسب أيضا إلى الحنفية، وهي رواية ليست أيضا قوية في مذهب الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد من أكثر العلماء تفصيل في هذه المسألة، لأنه سئل عن المعتزلة قال يصلى وراءهم، وسئل عن بعض الفرق فقال لا يصلى وراءهم، وسئل أيضا، لكن أحيانا أصحاب هذه الفرق مرت يعني فترة من تاريخ الأمة الإسلامية تمكن هؤلاء، فأنتم تذكرون أن بعض الفرق تمكنت أيام المامون وصارت لهم مكان وصولة وجولة وكانوا يؤمون الناس، ففي هذه الحالة يبقى الإنسان بين أمرين: أيضع صلاة الجمعة وهي فرض عين ويذهب ويصلي ظهرا، أو يصلي وراء هؤلاء. أيضا يرى العلماء أنه يصلى وراء هؤلاء، ويختلفون هل يعيدها أو لا يعيدها، وإن قلنا بالإعادة فأي الصلاتين هي فرضه، أهي الأولى أو الثانية؟ هذه من أكثر المسائل تفريعا، يعني من أكثر مسائل الفقه تفريعا، مسألة الصلاة خلف الفاسق التي ترون أن المؤلف قصرها على مسألة واحدة، وهي حقيقة ليست خاصة بالفقه، هذه من المسائل أيضا العقدية يتكلم عنها العلماء الذين يكتبون ويدرسون علم التوحيد، وكذلك الذين يكتبون في الفرق ويدرسونها، هذه مسألة هامة وجوهرية. فردها قوم بإطلاق وأجازها قوم بإطلاق. الذين ردوها هم الجمهور، لكن هذا من حيث الجملة أيها الأخوة لا التفصيل، لأننا لو أخذنا بعض الجزئيات لرأينا أن الذين يردون يجيزون الصلاة خلفها، لأنهم ليسوا على درجة واحدة، فالصلاة مثلا خلف من ينفي بعض الصفات ليست كالصلاة خلف من ينفي جميع الصفات والأسماء، أو وراء مثلا رافضي، أو وراء إنسان يقول بالقدر، أو وراء المرجئة. هذه يعني هذه الفرق تختلف، فهي على مراحل. نعم. وفرق قوم بين أيضا وبين إنسان الفرق يشرب الخمر ويرى إباحته، أو مثلا يصر على بعض المعاصي ويدعو إليها وينادي ويكافح عنها وينافح ويقول هذا حق ويكابر ويتعالى ولا يرجع إلى الحق، فرق بين هؤلاء. نعم. وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به، يعني أن يكون مقطوعا به يعني معروفا، هذا معتزلي، هذا قدري، هذا رافضي، هذا جهمي، هذا من المرجئة، وهكذا أيها الإخوة. إذن هذا مقطوع بفسقه، أو كذلك إنسان يشرب الخمر اشتهر وتبين بين الناس، إذن هذا مقطوع بفسقه، لأنه ارتكب ماذا؟ جناية من الجنايات، وعقوبته في ذلك إنما هو الحد. نعم. فقالوا: إن كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدا، وإن كان مظنونا استحبت له الإعادة في الوقت، وهذا الذي هذا عند المالكية. نعم. وهذا الذي اختاره الأبهري تأولا على المذهب، ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل، مثل الذي يشرب النبيذ. إذا فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل، لأن هذه أن تنصب، أو يكون بغير تأويل، وهذا هو مذهب عند رواية للحنابلة، يعني يفرقون بين من يسكر يشرب الخمر وبين إنسان يشرب من النبيذ ما لا يسكره، لأن من شرب المسكر فالأدلة القطعية على تحريمه لا خلاف بين العلماء، أجمعوا عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه ملء الفرد فقليله حرام. والأدلة في ذلك كثيرة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. إذن الأدلة. لكن تعلمون هناك مسألة اختلف فيها العلماء، وإن كان الخلاف فيها كما نرى ضعيفا، فكما تعلمون بعض علماء العراق يرون أن النبيذ قد استثني، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، وهذا إن شاء الله نبحثه مفصلا عندما ناتي إلى الحديث عن الخمر في أبواب متأخرة في هذا الكتاب، إذا المقام يقتضي بيانه. لكنهم يتأولونه على مذهب العراق، فيقول: أنا أشرب النبيذ وقد أفتى بجوازه فلان. إذن هذا فرق بينه وبين إنسان يشرب أمرا كأن يكون سارقا أو زانيا ويعرف ذلك عنه، إذن فرق بين هذا وبين ذاك. وبعض العلماء أيضا يرى أن هؤلاء جميعا يصلى وراءهم، لأن صلاتهم في أنفسهم صحيحة، فلا مانع أن يصلى وراهم. إذا كانت صلاتهم لأنفسهم تصح، فلماذا لا تصح أيضا الصلاة خلفهم؟ والأدلة التي وردت في ذلك كلها فيها مقال، منها قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله، وهو يقول لا إله إلا الله لكنه أيضا فاسق. ونقل أيضا أو صح ورجاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الحجاج، والعلماء يرون أنه من الفساق، وتعلمون أنه قتل سعيد بن جبير وله مواقف معروفة أدل بها عددا من التابعين، فهو معروف في هذا المقام. وصلوا أيضا خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر. إذن هذا كله حصلت مشاهد، يعني وقائع حصلت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فهل هذه على إطلاقها أو لا؟ هذه فيها لا شك تفصيلات ومسائل جزئية تتعلق بهذا الباب. والذين يقولون لا يصلى وراء الفاسق مطلقا يستدلون بحديث: لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطانه أو يخاف صوته أو سيفه، يعني أن يكون سلطانا. إذن لا تؤمن امرأة الرجل ولا فاجر، يعني فاسق مؤمن أي غير فاسق، لكن الحديث فيه كلام. والحديث أيضا الذي ذكرنا أولا: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله، أيضا هو حديث ضعيف تكلم عنه العلماء وتتبعوا طرقه، لكن أثر عن الصحابة عن بعض الصحابة أنهم صلوا خلف الفساق. إذن فمن قال بجواز ذلك مطلقا أخذ بهذا، لكن شريطة ألا تصل البدعة أو الفسق إلى حد الكفر. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل، مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق، فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول، لأنه يقول: أنا أشرب النبيذ ولا أصل إلى حد السكر، لأنه وجد من العلماء من يستثني ولا يراه خمرا، ويأخذ بعموم الأدلة التي جاءت بماذا؟ بالنبيذ. لكن الأحاديث صحيحة، كل مسكر خمر وهذا النبيذ يسكر، فما الفرق؟ وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان وأنها ستسمى بغير اسمها. وكم من أنواع المسكرات الآن قد حصلت في زمننا هذا، الآن تنوعت واختلفت، يعني لها أنواع وأصناف كثيرة جدا. قال: وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع، والقياس فيه متعارض. هذا الكلام أيها الإخوة كله يعود إلى مسألة طال الكلام فيها في آخر درس في الأسبوع الماضي، وهي مسألة إمامة الفاسق. ونحن أيضا كما قلنا نوجز الكلام فيها، لأن إيجاز الكلام يقرب ذلك إلى الأدلة. فأولا فيما يتعلق بإمامة الفاسق، لا خلاف بين العلماء في أن الأولى والمطلوب هو أن يختار للإمامة ممن هو أصلح الناس لذلك، يعني يختار لها التقي الورع الصالح، وتعلمون شروط الإمامة وسائل الكلام فيها أيضا إن شاء الله. فلا ينبغي أن يختار فاجر مع وجود مؤمن تقي، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. وربما نحن نجد في هذه البلاد أننا نرى الأئمة بحمد الله فيما نرى من خيرة الناس مظهرا وسمتا وأيضا استقامة ولزوما للمنهج الصحيح، هذا الذي نراه. لكن هذا قد لا يعرف بعض الأخوة الذين عاشوا في هذه البلاد، لا يدركون شيئا مما يتكلم عنه الفقهاء. فهناك من البلاد من يوجد فيها أئمة، وأقصد بذلك الأئمة الذين يصلون في الناس، الذين يؤمون الناس في الصلاة، فهم أنواع. قد تجد يعني قد ترى في مظهره سمات الخير، لكنه يقع في بعض الأمور التي تنقله إلى الشرك الأكبر، وهذا أمر مشاهد. فكم من الأئمة في بعض البلاد الإسلامية من رواد القبور، ولا نقصد برواد القبور الذين يزورونها الزيارة الشرعية التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور لا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا أمر مطلوب ومشروع، وهو أيضا مما حض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. لكن الكلام في من يذهبون إلى القبور يطلبون الكرامة من أهلها أو المدد أو العون، وأيضا من هؤلاء من يذبح لأصحاب القبور، وهذا أمر مشاهد يعرفه من مر بمثل ذلك. هذا أيها الإخوة من الشرك الأكبر. وقد يرتكب أيضا في بعض الأماكن ما هو من الشرك الأصغر، وأعني بذلك ما يتعلق في القبور. هذا يقع فيه أيضا بعض الذين يؤمون الناس في الصلاة ولا يرون في ذلك شيئا، يرون أن هؤلاء أولياء وأنه يتقرب بهم إلى الله وأنهم واسطة وأنهم من الصالحين، وينبغي حقيقة أن نذهب إليهم ونطلب منهم الشفع وغير ذلك. وهذه أمور لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. هذا قد يقع فيه بعض الذين يصلون بالناس، والذي يصلي بالناس لا يخلو من أمرين: إما أن يكون إماما راتبا أو غير راتب. فإن كان غير راتب فلا ينبغي أن يقدم للصلاة من ليس أهلا لذلك. قد نرى بعض طلاب العلم يحجب أن يتقدم ليصلي بجماعة، ويتقدم من لا تتوفر في هذه الشروط. قد يوجد هذا في الحقيقة، وهذا لا ينبغي. هذه المسؤولية الأولى تقع على طالب العلم الذي ينبغي أن يكون قدوة، وهو الأولى أن يؤم الناس. أما إذا كان هذا الإمام راتبا فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فمثل هذا لو وقع في أمر من الأمور فإنه ينصح. لكن تغيير المنكر لا ننسى أيضا أنه مرتبط بقاعدة هامة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قد تذهب لترفع منكرا أو تزيله، فانظر إلى ماذا يترتب عليه. إن كان سيترتب عليه مصلحة ظاهرة متحققة، أو مصلحة تفوق ما قد يترتب عليه من مفسدة، فأقدم على ذلك. لكنك استخدم ما يحق لك أن تفعله. من رأى منكرا فليغيره بيده، وهذا لأهله، فإن لم يستطع فبلسانه، وأيضا هذا من باب النصح، فإن لم يستطع فبقلبه. ولكن إن ترتب على تغيير المنكر ضرر أكبر فينبغي أن تتركه، لأنه يختار أهون الضررين. وأيضا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا أمر لا يختلف فيه العلماء. إذا جئنا إلى هذا الذي يصلي في الناس، أيضا الفسق الذي يتكلم عنه العلماء ليس على نوع واحد. فهناك من يرتكب صغيرة، وهذا قدح في حقه، لكن الذي يرتكب صغيرة ليس كمن يرتكب كبيرة. ومن أيضا من يقع في بعض الكبائر ويحس بذنبه وخطورته وعظمه ويتألم، يفرق أيضا عن شخص يرتكب الكبيرة ويستحلي ويستمريها، أيضا يختلف الأمر. والكبائر منها ما هو أكبر الكبائر، كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الإشراك بالله سبحانه وتعالى وحقوق الوالدين، وكذلك أيضا التولي يوم الزحف، وذكر منها أيضا شهادة الزور. إذن هذا الذي يصلي بالناس، إذن إما أن يكون مرتكبا لذنب، وهذا الذنب يختلف، إما أن يكون كبيرة أو غير كبيرة، وأيضا هذا الذنب قد ينقل صاحبه من الإيمان إلى الكفر، وهذا الذي يتكلم عنه العلماء فيقولون من ارتكب بدعة من البدع أو وقع في بدعة من البدع فأدى ذلك إلى تكفيره أي كفر بتلك البدعة، فهذا قد انتقل من الإيمان إلى الكفر. ما حكم الصلاة خلف الفاسق؟ العلماء يفصلون كما قلنا وأذكر، لا ينبغي أن يقدم في الصلاة إلا من هو من أهل الخير والتقى والصلاح، هذا أمر لا يختلف فيه العلماء، فهذا أمر مجمع عليه، لكن لو تقدم فاسق فما الحكم هنا؟ بعض العلماء يقول إمامة الفاسق جائزة ويصلى وراءه، لأن صلاته في ذاته صحيحة، فكذلك من يصلي خلفه ما دامت صلاته صحيحة إذن من يصلي خلفه أيضا تكون صلاته صحيحة. وبعضهم يقول لا تصح الصلاة خلف الفاسق، وبعضهم كما ذكر المؤلف فصل القول في ذلك فقال فرق بين من يرتكب ذنبا من الذنوب كبيرة من الكبائر ويكون له تأويل في ذلك يتأول قولا من أقوال العلماء كما رأينا في من يشرب النبيذ يتأول ذلك على مذهب أهل العراق لأن لهم رأي معروف في ذلك، ومن يسكر والسكر كما أو يشرب الخمر وهذا أمر مجمع على تحريمه، والقصد بذلك من يشرب النبيذ إلى حد لا يسكره، فبعضهم يفصل إذن يقولون هذا سكر ولا تأويل له وذاك شرب نبيذا تأول مذهبا من المذاهب، إذن يرون الفرق بينهم فقالوا هذا لا يصلى وراءه أي الذي يرتكب كبيرة واضحة لا تأويل لها. وبعضهم أيضا يفرق بين صاحب بدعة وصاحب بدعة أخرى فيقولون فرق بين إنسان يرتكب ذنبا أي بدعة من البدع وهو يخفيها في نفسه ويقف عندها لا يتجاوز بها حد نفسه، وبين إنسان يرتكب بدعة فيدعو الناس إليها ويناظر عنها وينافح، هذا يختلف عن ذاك لأن هذا صاحب منكر يدعو إليه فينبغي أن ينكر هذا المنكر ولا ينبغي أن يصلى وراءه، لأن في الصلاة وراءه إنما هو تشجيع له وربما يقع عن عوام الناس في ذلك، إلا أن يكون في ترك الصلاة أيضا وراءه ما يترتب عليه ضرر أعظم. ومن هنا قد ذكرنا في درسنا الماضي أن من الصحابة من صلى وراء الفساق كما جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج، وصلوا أيضا خلف المختار بن أبي عبيد الثقفي، وصلوا أيضا خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر، وأيضا يفرق العلماء بين صلاة وصلاة فيرون أن صلاة الجمع والأعياد لا ينبغي أن يتخلى عنها وإن كان من يؤم الناس فيها فاسقا. لماذا؟ وإن كان من أهل البدع المقطوع بها، قالوا لأن الابتعاد عن الجمع والأعياد فيه ضرر أكثر من الصلاة. ثم يختلفون من يصلي وراء هؤلاء هل يعيد الصلاة؟ بعضهم قال يعيد الصلاة وبعضهم قال لا. باختصار إن صلى أولا نحن نقول لا ينبغي للإنسان أن يصلي وراء أصحاب البدع خاص إلا إذا تعذر ذلك لم يجد غير هؤلاء، فإن لم يجد هل يصلي وراءه؟ هناك من رأى ذلك ما لم يصل حد البدعة إلى تكفير صاحبها بأن تخرجه من الإسلام، كما نرى ذلك فهناك كما تعلمون من كفر الجهمية، هناك أيضا من كفر المعتزلة، وهناك من لم يذهب إلى تكفيرهم، وتعلمون من الفرق من قال بعض العلماء بتكفيرهم، لكننا رأينا من العلماء ومن الأئمة من صلى خلف طوائف من هؤلاء وسئل عن ذلك أيضا. إذن القضية أيها الإخوة تختلف باختلاف المقام. فالإنسان لا ينبغي له أن يصلي وراء فاسق وهو يجد خيرا منه، فهو يصلي وراء التقي. فإن لم يجد فالفسق يختلف أيضا، هو على درجات وليس على درجة واحدة. وقد رأينا في درس الذي مضى أسئلة عن الغنى وعن التمثيل وعن غيره، هذه قضايا جزئيات الإنسان لا يريد أن يتتبع، لكننا نتكلم عن قاعدة عامة. فأنتم تعلمون الغنى فيه خلاف، لكن الصحيح أن الغنى محرم، ونقصد بذلك الغنى الذي أشار الله إليه سبحانه وتعالى بقوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وأيضا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. إذن لكن من الغنى الشعر، لأن هذا قد يسمى غنى إذا ألقاه رجل وليس فيه خلاعة وليس ذلك، فهذا لا ينزل منزلة أن يستمع الإنسان إلى قينة. كذلك أيضا فيما يتعلق بالتمثيل، إذا لم يصحب التمثيل كذب وزور وافتراء، أو يكون الممثل أيضا من الناس الفسقة ويتمثل ببعض الصالحين، هذا لا ينبغي أيضا. لكن لو قصد بذلك ما فيه مصلحة وكان وفق مقاصد هذه الشريعة، نحن لدينا أصول في هذه الشريعة، الأمور بمقاصدها، فكل ما وافق هذه الشريعة فهو حق، وكل ما خرج عن منهج هذه الشريعة فهو باطل، وهو يختلف باختلاف حاله. فقد يكون هذا الخروج يعتبر مكروها، قد يعتبر محرما، وقد يكون أيضا كفرا. إذن الفسق أيها الإخوة أو الفاسق إنما تختلف أحواله باختلاف بدعته، فقد تصل هذه البدعة إلى الكفر. وقد وجد كما ذكرت لكم من يذبح لماذا؟ لبعض الأموات، ووجد من يستشفع بهم، ووجد أيضا من يتقرب إليهم، ووجد من يعتقد فيهم أيضا أنهم ينفعون ويضرون، وهذا أيضا قد يكون ممن يصلي بالناس. إذن فلنحرص على هذه القضية ولا ندخل حقيقة في هذه الجزئيات، لأن الجزئيات كثيرة. من العلماء من يفرق بين أن تكون البدعة في الأصول، يعني أن تكون في الاعتقاد، وبين أن تكون في العمل، وبعضهم لا يرى ذلك الفرق، لأن المقياس في ذلك هو أن يكون وفق الشريعة أو لا. فإذا كانت هذه البدعة في المعتقد أو في العمل أيضا، في المعتقد كبعض الفرق التي تنفي صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، وفيما يتعلق بالعمل كالذي يشرب الخمر أو كذلك أيضا يسرق أو يزني، هذا في العمل، يعني مرادهم ما يتعلق بالأحكام الفقهية الأحكام العملية، وما يتعلق بالأحكام الاعتقادية. فمنهم من يفرق في ذلك ويفصل، ومنهم من لا يرى تفصيلا في ذلك ولا داعي. وأذكر ممن لا يرى تفصيلا في ذلك، وإنما العبرة بذلك بالنتيجة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة، ولم يكن يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط، على قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم. فيه قضية أيضا أيها الإخوة، قد يوجد إمام فاسق ولكن فسقه في بعض الأمور كارتكاب الصغائر، ويكون أيضا ترك هذا الإمام يترتب عليه ضرر أو اختلاف كلمة، أيضا نوازن بين المصلحتين. ولذلك كما تعلمون أيها الإخوة، لا ينبغي للإنسان أن يخرج في أمر من الأمور ويشد، لأن في ذلك ما هو افتراء على الإمام وافتيات عليه. فالإنسان دائما يلاحظ أيضا المصلحة، لأن الشريعة الإسلامية قامت على مصالح، فينبغي أن يراعي ذلك المسلم. ومن المصالح أن من منافع وفوائد صلاة الجماعة أنها تجمع الكلمة، فالناس يجتمعون لا ليتفرقوا ويختلفوا، لكن إن كان هذا الإمام صاحب منكر فيرفع أمره إلى ولي الأمر، وهو حينئذ ينظر في أمره. إذن هذا الشيء الذي نحن نريده، ونحن لا نتكلم عن الأئمة كما قلنا هنا بحمد الله، فهذا أمر بحمد الله، يعني إن لم يكن معدوما فيكاد أن يكون معدوما، فهم يختارون من خيرة الناس. لكننا نتكلم عن أحكام فقهية نطبقها على أحوال المسلمين في كل مكان. ومن قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب لم يجز إمامته. ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل. وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون، ربما لو رجعتم إلى كتب الأئمة لوجدتم أن لهم بعض الفتاوى التي أفتوا فيها بالصلاة خلف أهل البدع. لماذا؟ لأن لا يوجد خلاف يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين، حتى وإن كان يصلي وراء الإمام يعيد. ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها تكون لك نافلة. قال العلماء: وهذا لا يكون إلا في الفساق، هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، أما أئمة العدل والصلاح فإنهم لا يؤخرونها. إذن الرسول مع ذلك أرشده إلى أن تأخر، وفي بعض الروايات: ولا تقل إني صليت فلا أصلي. إذن هذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا تتفرق كلمة المسلمين ويحصل الأمر بينهم، يحصل فيه خلاف بينهم. وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به، لأنه يعني المقطوع به رجل يعلن معصيته، يعلن بدعته، يجاهر بها، يدعي، هذا مقطوع به. ورجل يخفي بدعته وإنما يشتهر عنه أنه يرتكب ذلك الذنب ويعتقد ذلك المعتقد، فهذا إنسان صاحب بدعة أخفاها وذاك أعلنها ودعا إليها، فأيهم أكبر ضررا؟ هذا أكبر ضررا، لأنه صاحب بدعة يدعو إليها. وكذلك أيضا ينطبق ذلك في الكلام في ماذا؟ في الناس. ففرق بين إنسان يرتكب ذنبا وينافع عنه ويدعو إليه ويعتقد فيه، هذا يبين بطلانه كائنا من كان، وبين إنسان أخطأ في أمر وهو يخفي نفسه، فيحتاج أن تتبين أمره حتى بعد ذلك تبينه. ولذلك البعض يقول: هذه من النميمة، لماذا يتكلم عن فلان؟ إذا كان فلان صاحب معصية وصاحب فسق وبدعة فلا ينبغي أن يسكت عليه، لأنه يترتب على ذلك ضرر يضر عوام المسلمين، وهذا أمر لا ينبغي أن يسكت عليه. لكن إن كان صاحب ضرر في نفسه فضرره يعود إليه، لأنه إذا كان مقطوعا به فكأنه غير معذور في تأويله. وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق، قصده رام يعني قصد. وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم. قالوا: فلم يستثن من ذلك فاسقا من غير فاسق، والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه، هي حقيقة أدلتهم كما ذكرنا سابقا يستدلون بحديث: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله، وما ورد في معنى هذا الحديث، وهذا الحديث فيه كلام معروف وأظننا نبهنا عليه فيما مضى. وأيضا أكثر ما يعتمد عليه الذين قالوا بصحة الصلاة خلف الفاسق الآثار التي ثبتت عن الصحابة أنهم صلوا خلف الفساق. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة أو في أمور خارجة عن الصلاة. هذا مأخذ هذا القول أنهم يقولون: إذا كان الفسق في شروط الصلاة فهذا قد أخل في الصلاة. وهناك أولئك الذين قالوا بأن هذا الفاسق ما دامت صلاته في نفسه صحيحة فينبغي أن تكون صلاة من يقتدي به، إذن هذا أخل بشرائط الصلاة وأركانها، إذن هذا لا يؤمن على الصلاة، إذن هذا فسقه في أمور تتعلق بالصلاة فلا ينبغي أن يصلى وراءه. وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. لو علم أن إنسانا يصلي محدثا لا يجوز أن يصلى وراءه، لكن لو صلى الناس خلف إمام محدث وهو لا يعلم وهم لا يعلمون، هو يعيد الصلاة وهم لا يعيدون. وهذا حصل أيضا من الصحابة كما تعرفون، وهذا سنمر به إن شاء الله، وربما أيضا مرة أمثلة منه. إذن فرق، إنسان يصلي خلف هذا الرجل يعرف أنه لا يتطهر، لا تجوز الصلاة وراءه لأنه اختل شرط من شروط صحة الصلاة ألا وهي الطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن إن صلى خلفه وهو لا يعلم بحدثه فصلاة المأموم صحيحة وصلاته غير صحيحة. ومن الأدلة على ذلك أن عمر رضي الله عنه أحدث في الصلاة لما طعن، كما تعلمون أخذ جرحه يثعب دما، ومع ذلك أتم الصحابة صلاتهم عندما تقدم عبد الرحمن بن عوف، وحصل أيضا مع عثمان رضي الله عنه، وحصل أيضا مع علي لما أصابه الرعاف. إذن قد يحدث الإمام فيختلف العلماء في ذلك، إما أن يتقدم أحد المصلين فيتم بهم الصلاة يعني يستخلف هذا أولى، أو يتمون صلاة فرادى. وهذا أيضا يتكلم عنه العلماء فيما لو تقدم إنسان يصلي بالناس ولم يستطع أن يقرأ الفاتحة، ففتح عليه بعض المؤمنين ولم يستطع أيضا أن يتم، فبعضهم يقول صلاته صحيحة وبعضهم يقول لا، ماذا يعمل؟ قالوا يستخلف، يقدم غيره. والكلام في هذه المسألة طويل وسيأتي قريبا إن شاء الله. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة أو في أمور خارجة عن الصلاة، بناء على أن الإمام إنما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة،